وليأكلها ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. رواه أحمد. عن قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه، أي إذا شرب يتنفس خارج الإناء ثلاثا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. والمعنى: يمسح ما على الإناء من أثر الطعام بالأصابع ثم يمص أصابعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظم لحما بعد الموت، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان

وتخير في دعائك والثناء على ربك أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها، وتحر من الأوقات الفاضلة والأحوال الصالحة أرجاها، وإذا دعوت فاستجب.